في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله. فإذا أضيف إلى عهد أمرنا نهينا يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المرفوع حكمًا، وسمي بالمرفوع حكمًا لأنه لم يصرح فيه الصحابي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال أمرنا نهينا. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعذر عليه. هذا نقل الإمام الحاكم رحمه الله أن هذا النوع له حكم الرفع باتفاق أهل الحديث. والنوع الثاني هو الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، يعني الصحابي قال قولا ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له موقوف، أو فعل فعلا ولم يذكر أن هذا الفعل فعله رسول الله هذا يعتبر موقوف. وهل هو حجة أو ليس بحجة في نزاع، والذين قالوا إنه ليس بحجة ذهبوا إلى أن قول الصحابي أو فعله لا يعتبر دليلا، ولذلك قالوا الموقوف لا يعتبر حجة. والذين قالوا إن فعل الصحابي إن قول الصحابي وفعله إذا لم يخالف من قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة لأنه إجماع سكوته، أما إذا خالف قول الصحابي نصا أو إجماعا أو ناصا أو خالف قول صحابي آخر وقد اتفق العلماء على أن قول الصحابي هنا أو فعله ليس له. طيب قال قائل من هو الصحابي؟ الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ففي القيد الأول خرج من لم يلقه، من لم يلقه ككعب الأحبار، كعب الأحبار ليس صحابيا لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. إذن الصنابحي وكعب الأحبار ليسوا معدودين بالصحابة لأنهم لم يروه، والنجاشي كذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى الصحابة فيكون تابعين، يكون تابع. وقد يراه ولكن ليس مؤمنا به ككعب الأحبار، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره مؤمنا بل رآه كافرا، فهذا يكون تابعي إذا أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عبد الله الصنابحي جاء المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليلتين فيكون تابعيا لأنه فاتته الرؤية، وكعب الأحبار فاتته الرؤية في حال الإسلام. بقي القيد الأخير ومات على ذلك يعني على الإسلام، فخرج بذلك القيد عبد الله، فخرج بهذا القيد من مات على الكفر والعياذ بالله مع كونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكن ما استمر على الإسلام والإيمان، فعبيد الله ابن جحش أخو زينب بنت جحش، فهذا هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة وتزوج بالنصرانية وما زال ما زالت به حتى تنصر وارتد عن الإسلام عياذ بالله. إذن هذه قيود إيش؟ أربع. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مؤمنا به ومات على الإسلام. طيب إذا رجع للإسلام بعد أن لو رجع إلى الإسلام بعد الردة هل يكون صحابي؟ الصحيح أنه صحابي أيضا لأنه مات على الإسلام. مثال ذلك من؟ ها؟ عبد الله بن أبي الصخر هذا ارتد والعياذ بالله لكن عاد وتاب وحصل التوبة. النوع الثالث من أنواع الخبر المضاف ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. النوع الثالث هو المقطوع وهو كل ما أضيف إلى التابعي فمن بعده من قوله أو فعله. إذا قال التابعي إذا قال التابعي قولا أو فعل فعلا فهذا يسمى إيش؟ مقطوع. من هو التابعي؟ التابعي هو كل من لقي الصحابي مؤمنا بالرسول ومات على ذلك. إذن التابعي له كم قيد؟ أن يرى الصحابي. التابعي أن يرى الصحابي وأن يموت مؤمنا بالرسول. يرى الصحابي مؤمنا بالرسول ولا يمكن أن نقول مؤمنا به يعني مؤمنا بالصحابي، هذا خطأ. مؤمنا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويموت على ذلك. فمن رأى الصحابي وكان مؤمنا بالإسلام يعني كان مؤمنا بهذا الدين حال رؤيته للصحابي ومات على ذلك الدين دين الإسلام فهذا تابعي. طيب هذا أقسام الخبر من جهة من يضاف إليه باعتبار من يضاف إليه إما أن يكون مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي أو موقوف على أو مقطوع يعني أضيف إلى التابع. والموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، والمقطوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقسام الخبر باعتبار طرقه ويقرأ عليه القارئ. أكرمكم الله. قال المصنف رحمه الله أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستفيد في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محدود. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والآحاد ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من السجود والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. والصحيح ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه على وجه يجهر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة ذات لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. صيغ الآداء في الحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغيب، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغيب. وللأداء صيغ منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، لمن قرأ عليه الشيخ، أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ، أخبرني إجازة أو أجازني لمن روى بالإجازة دون القراءة. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رأى وإن لم يكن بطريق القراءة. العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عنه، وحكمها الاتصال إلا من معروف في التدريس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، شرع في بيان أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. يعني الخبر ينقسم باعتبار كثرة الطرق وقلتها و قوة الحديث وضعفه، ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر غير الآحاد، وأصل المتواتر لغة المتتابع، ومنه قولهم تواتر المطر، يعني إذا تتابع نزوله. والمتواتر عند أهل العلم بالحديث ما رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مستند خبرهم هو الحس والمشاهد. كان يقول رأينا وسمعنا وما أشبه ذلك، هذا هو المتواتر. ومثل للمتواتر بحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مثل المؤلف بحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا الحديث من جملة الأحاديث المتواترة التي نظمها بعضهم فقال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. والأحاد جمع واحد، وقيل جمع أحد، والأول هو المشهور جمع واحد، وهو ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. ما هو الحديث؟ الآحاد هو كل حديث لم تتوفر فيه شروط المتواتر، فما ليس بمتواتر فهو آحاد، وما ليس بآحاد فهو متواتر. وبضدها تتبين الأشياء. والآحاد هو أكثر الأحاديث المسندة، غالب الأحاديث هي من هذا النوع. وكون الحديث آحاد لا يدل على أنه ضعيف، بل منه صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف، كما أن المتواتر منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن، ولا يمكن أن يكون المتواتر من جنس الضعيف. لكن الآحاد فيه صحيح وفيه حسن وفيه ضعيف. والمتواتر يقطع بصدقه كما قال العلوي في المراقي: واجزم بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. وأما الآحاد فمنها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف كما قال المؤلف. والأحاديث كلها متواترها وآحادها حجة، واختلف العلماء هل تفيد الآحاد العلم أو لا تفيده. فمنهم من قال إن الأحاديث أحاديث الآحاد لا تفيد العلم اليقيني، إنما هي تفيد العلم النظري، وأما أحاديث المتواترة فهي تفيد العلم القطعي، لأنها مقطوع بصدقها عمن نقلت عنه، بخلاف الآحاد فإنه يحتمل أن تكون صحيحة ويحتمل أن تكون غير صحيحة. وهذا التقسيم، هل تفيد العلم أو تفيد الظن، ليس من قول السلف، بل أول من أحدث هذا علماء الكلام الذين تأثروا بمذهب المعتزلة. ثم قال: والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. طيب ما هو الصحيح؟ الصحيح ما نقله عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا. وبهذا لا بد، وبهذا التعريف يظهر أنه لا بد في الحديث الصحيح من توفر خمس شروط. الشرط الأول: عدالة الرواة. الثاني: اتصال السند. الثالث: الضبط التام من كل راو روى هذا الحديث. الرابع: عدم الشذوذ. والخامس: عدم العلة. والشذوذ هو مخالفة الثقة لما رواه الثقات، والعلة شيء وصف خفي يقوم بالحديث مع أن ظاهر الحديث السلام منه، ولا يعرف هذا النوع وهو العلل إلا نقاد الحديث وأئمة الحديث الذين تمهروا في معرفة الرواة ومراتبهم، ويكون أحيانا تكون العلة قادحة وأحيانا تكون غير قادحة، ولذلك اشترطوا في الحديث الصحيح عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، لأن من العلل ما لا يكون قادح. قال بعضهم فلان ليس بثقة، قالوا له ولما؟ قال لأني رأيته يركب برزونا، يركب حمارا، هذا ليس بموجب للقذف في رواية، أو أبدل راوي ثقة براوي ثقة، أو رفع أبدل راوي ثقة بثقة، هذه ليست علة قادحة، أو كونه يركب البرزون أو يكلم الناس أو يأكل الطعام في الطريق، هذا ليس بعلة قادحة. لا شك أن الأفضل أن لا يتصف بهذه الصفة، لأن هذه الصفة من خوارق المروءة، لكن لا يقدح في رواية. ومثال علة قادحة كأن يرفع أو يصل أو يوقف محقه الرفع، أو يوقف محقه الرفع، أو يرفع محقه الوقف، ويرسل محقه الاتصال، هذه علة قادحة تدل على ضعف في ضبطه. نعم، هذا الحديث الصحيح. وأما الحديث الحسن فهو ما نقله العدل الخفيف الضبط عن مثله إلى منتهى الإسناد من غير شذوذ ولا علة. والفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن أن راوي الحديث الصحيح يكون موصوف بالضبط التام، والحديث وراوي الحديث الحسن يكون معروف بالضبط الخفيف، فلا يكون ضابط كضبط إيش رجال، لا يكون رواة الحسن في الضبط كرواة الحديث الصحيح، فإن رواة الحديث الصحيح يكون في غاية من الضبط بخلاف رواة الحسن، فإن فيهم شيء من جهة الحفظ من جهة الضبط، لكن لا يخل ذلك في روايته. بقي قال ويصل إلى درجة الحسن إذا تعطيت هذا الحسن. طيب وين الضعيف؟ طيب ويصل يعني إلى درجة الحسن إذا تعدد طرقه ويسمى صحيحا لغيره، يعني الحسن إذا اجتمعت طرقه وتعددت مخارجه فإنه يرتقي إلى درجة الحديث الصحيح لغيره، ويكون أرفع درجة من الحديث الحسن ودون الحديث الصحيح. القسم الثالث من أقسام الأحاديث التي توصف بكونها أحاد الضعيف، والقسمان الأولان حجة والقسم الأخير وهو الضعيف ليس بحجة. والضعيف هو ما خلا من شرط الصحيح والحسن، فكل حديث لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح ولا الحسن فهو حديث ضعيف. والضعف إما أن يكون من جهة اتصال السند فيكون منقطعا أو مرسلا أو مقطوعا، وإما أن يكون من جهة الضبط كان يكون سيء الحفظ أو أصيب بغفلة أو له أوهام كثيرة، وكونه اختلط بآخرة لاحتراق كتبه مثلا كعبد الله بن لهيعة المصري القاضي أو سبب من أسباب القدح في الراوي التي ذكرها العلماء في علم الحديث. وهذا الضعيف إذا لم يكن ضعفه ناشئ من فسق الراوي، إنما كان ضعفه ناشئ من سوء الحفظ، فإنه إذا جاء من طرق كثيرة فإنه يشتد بعضه ببعض ويتقوى بعضه ببعض وينجبر بعضه ببعض فيرتفع إلى درجة الحسن لغيره. إذا ما هو الحسن لغيره؟ مجرد ما تجد العلماء يحكمون على الحديث بأنه حسن لغيره معناه ضعيف، الأصل أنه ضعيف، لكن تعددت طرقه وتشعبت فيرتقي بها من الضعف إلى درجة الحسن لغيره، بس بشرط أن لا يكون ضعف الراوي من جهة فسقه، كأن يكون كذابا أو يكون خائنا يستحل الكذب على رسول الله فيكون معروف بالكذب ومعروف بتأييد مذهبه ولو بالغلط أو فحش غلطه فاستحق الترك إلى غير ذلك من الأسباب الموجبة. ولذلك شاع خطأ كبير عند طلاب العلم المبتدئين أنهم يقولون الضعيف إذا تعددت طرقه فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، وهذا لا يكفي، حتى نقيد هذا بقولنا إذا كان سبب الضعف ناشئ من سوء حفظ الراوي. أما إذا كان سبب ضعف الحديث أن أحد رواته متهم بالكذب أو متهم بشيء آخر مما يوجب القدح في دينه ولم يكن سبب الضعف ناشئ من سوء الحفظ فحينئذ لا ينجبه، بل يزداد ضعفا إلى ضعف. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد. الحديث الضعيف لا يعتبر حجة، اللهم إلا أن يؤتى به في الشواهد والمتابعات لأجل أن يتقوى به حديث من الأحاديث. يعني مثلا حديث يرويه عبد الله بن أبي عبد الله بن لهيعة المصري القاضي، هذا حديث ضعيف من جهة سوء الحفظ لأنه احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فخلط تخليطا كثيرا. فإذا جاء الحديث من طريق آخر ليس فيه عبد الله بن لهيعة بل جاء فيه رجل آخر وهذا الرجل الآخر أيضا ضعيف بسوء حفظه، وجاء من طريق آخر فيه رجل ضعيف من جهة سوء حفظه، وجاء من طريق آخر، فنقول إن هذا الحديث يرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، لأنهم ما كان يخشى من جهة حفظه زال بموافقة غيره له، سواء كان هذا الغير أفضل حالا منه أو كان مساويا له، لأننا نقطع في هذه الحال أو يحصل لنا ظن راجح أن لحديث أصلا وإلا ما اجتمع عليه هؤلاء. أما إذا كان كذاب وروى جاء راوي آخر فعضد روايته وهذا كذاب ثم عضد روايته آخر وكان متهم بالكذب، فاجتماع هؤلاء الكذابين في رواية هذا الحديث تدل على أنه ازداد سوءا إلى سوء. ثم قال صيغ الأداء، صيغ الأداء هذا من باب التسمية بالتغليب، وإلا الحديث التحمل فيه يكون بإيش؟ يعني الصيغ التي يؤدى بها الحديث في أداء وفي تحمل، التحمل ليس له صيغة، وتختص الصيغ بإيش؟ بالأداء. أرفع هذه الصيغ التحمل، ما هو التحمل؟ أخذ الحديث، والأداء هو تبليغ الحديث. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلق أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقوله نظر الله امرأة سمع مقالتي، هذا هو التحمل. فوعاها ليس من هذا ولا هذا. ثم قال فأداه، فذكر التحمل وذكر الأداء. والعلم لا يكون إلا بهذين الأمرين، تتحمل ثم تبلغ. ومن لم يتحقق بالتحمل لم يتحقق بإيش؟ بالأداء، لأن فاقد الشيء لا يعطي. وما قال العلم يبلغ شيء؟ الدين فاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الأداء أن يكون الأداء مثل إيش؟ مثل السماع والتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. ولذلك الصحابة لمعرفتهم بهذا كان الواحد منهم إذا بلغ الحديث وشك هل هذا من لفظ الرسول أو رواه بالمعنى يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون كاذبا عليه. وكذلك من يخطئ في إعراب الحديث يكون من هذا النوع. كثير من الناس يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والرسول ما قال هكذا، هذا غلط وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الثلاثة كلها بإيش؟ بالخفض. ولد صالح يدعو، وقبلها علم ينتفع به أو ولد صالح، لا، قال صدقة جاري أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لماذا جاءت مجرورة؟ لأنها بدل من ثلاث، وبدل المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يقول قال الله قال رسول الله إلا وهو يعلم ما يقول. كثير من الناس يكسر الآية ويرفع المنصوب وينصب المرفوع في الحديث وفي القرآن، ويقول لك تبليغ نبلغ. أنت ما تأهلت للتبليغ، لأن التبليغ شرطه فأداها كما سمع. عشان كده الرجل لما قال ونبيك الذي أرسلت، قال ورسولك الذي أرسل، ماذا قال الرسول؟ قال ونبيك الذي أرسل، لأن الرسول ما قال إيش؟ ورسولك، قال ونبيك، مع أن النبي والرسول متقارب في المعنى، لكن يريد الرسول أن يضبط الإنسان الحديث كما عهد به. والعلماء يقولون لأنه إذا قال ورسولك الذي أرسل تكرار من غير فاعل، بخلاف إذا قال ونبيك الذي أرسل في تغاير في اللفظ ويتبعه تغاير في المعنى ويكون خفيف على السمع، أما ورسولك الذي أرسل ليست مناسبة. طيب قال وللأداء صيغ حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، يعني إذا كان الشيخ يقرأ وأنت تسمع تقول إيش في الرواية حدثني، يعني يقرأ المقارئ وأنت تسمع، إذا رويت الكتاب عنه عن شيخك الذي قرأت عليه البخاري تقول حدثني، لأن الشيخ يقرأ وأنت إيش تسمع. وإذا أنت قرأت على الشيخ تقول أخبرني أو قرأ، يعني أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ، يعني قرأ هو على الشيخ تقول أخبرني. وإذا قلت أخبرني إجازة أو أجاز لي فهذه رواية بالإجازة دون القراءة، وهذا معروف في طرق الرواية، ونحن ولله الحمد نروي كتاب البخاري وموطأ مالك بالقراءة والرواية، لأن شيخنا الفاضل أبا طاهر محمود السواكني الأزهري يقول سألني الفاضل المذكور ضاعف الله لي وله الأجور أن أجيزه بمروياتي عن أشياخي ومن له ألاق، فقلت أجزته بالبخاري قراءة وإجازة لباقيه، قراءة على لأكثره وإجازة بباقيه، فنحن نرويه بالإجازة وهذا هو القليل منه، وأكثره أخذناه من لفظ الشيخ قراءة. وأحيانا إذا لم يكن قرأ على الشيخ ولا الشيخ قرأ عليه فحينئذ يروي التلميذ عن شيخه بالإجازة، يقول أجازني بكتاب كذا وأجازني بكتاب كذا وأجازني بكتاب كذا إلى ما شاء الله من الإسلام، ونحن نرويه بالقراءة والإجازة إلى الإمام البخاري نفسه رحم الله الإمام البخاري ورحم الله أشياخنا جميعا وجمعنا الله وإياهم في دار كرامته وإياكم. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه إن لم يكن بطريق القراءة، دائما الإجازة تكون عند عدم المشافهة. العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن، وهي محمولة على الاتصال، إلا محمولة على الاتصال إلا إذا كان الراوي معروفا بالتدليس فإنها حينئذ لا تحمل على الاتصال بل تحمل على الانقطاع، كحديث يرويه مثلا يرويه أبو الزبير المكي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الزبير المكي من جملة رواة الحديث عن جابر، لكن يروي عن جابر كثيرا بالعنعنة ولا يصرح بالسماع، فما رواه أبو الزبير المكي عن جابر بلفظ العنعنة فإنه يكون منقطعا وليس بحجة لأنه كان معروفا بالتدليس، لكن إذا صرح بالسماع فقال أخبرني جابر أو حدثني جابر فإنه محمول على الاتصال. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد.